الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه استنى بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من الأدب مع الله تعالى أن نحب الله تبارك وتعالى حبا يليق بجلاله ومقامه، وبينا من خلال ما تناولنا معنى الحب والأدلة عليه من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا أن الحب منه فرض واجب ومنه فضل مستحب، وذكرنا قول الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الرواية. واليوم معنا في المحبة أقوال، وبعد الأقوال وقراءتها نذكر درج المحبة، لأن المحبة سلم، من خلال صعود السلم تصل إلى ما ترغبه وتأمله. يقول العلماء: من امتحن بقرب من يكره كمن امتحن ببعد من يحب. هذه الجملة معناها: إذا كان لك جار ملاصق وأنت لا تحبه، فمقامك على جار السوء امتحان أم لا؟ امتحان سهل ولا صعب؟ صعب. كذلك إذا امتحنت في البعد عن من تحب. وصل الحكاية ولا تحتاج إلى توضيح؟ ثاني: إذا كان لك جار يسيء الجوار، ترى نفسك تكره مقامك بجواره، فالامتحان بقرب من تكره هو الامتحان ببعد من تحب. صبرك على جار السوء يحتاج إلى كلفة ومشقة ومجاهدة، ومن ثم الامتحان في هذا امتحان صعب. كذلك إذا أبعدوك عمن تحب يحتاج البعد عن المحب إلى صبر ومجاهدة، ومن ثم الامتحان في الحالتين صعب. فإذا امتحنت في قرب من تكره هو نفس الامتحان إذا أبعدوك عمن تحب، ومن ثم ينبغي لك أن تزداد قربا إلى الله تبارك وتعالى حتى يتحقق لك منشودك. كذلك يقول العلماء: إذا دعا المحب في السلو فإجابته مضمونة ودعوته مجابة. طب يعني إيه الكلام ده؟ الدعاء معلوم، لكن يعني كلمة السلو دي؟ سلو تركك للغير، تركك لما سوى الله تبارك وتعالى. إذا خليت قلبك لله ودعوت، الدعوة مضمونة والإجابة متحققة. أما إذا امتلأ القلب بالأغيار وجعلت تقول: يا رب يا رب يا رب، لا تفتح أبواب السماء. لماذا؟ لأن القلب، اليد تدعو والقلب مشغول. وفي أخبار بني إسرائيل أن موسى عليه السلام دعا الله تبارك وتعالى وسأله في أن رجلا من أمته يدعو ولا يستجيب الله له، فأخبره الله وقال يا موسى إنه يدعوني وقلبه عند غنمه، وقلبه عند غنمه، قلبه ليس متعلقا بالله. فإن أردت ضمان الإجابة وتحقق الدعاء واستجابته عليك أن تفرغ قلبك لله. وأنا ذكرت في اللقاء الماضي، ذكرت وقلت ينبغي للمؤمن أن يفاصل أو أن يفصل بين حياته في المسجد وبين حياته في بيته وبين حياته في عمله. في عملي أركز وأجعل بؤرة الاهتمام أو بؤرة الشعور في العمل حتى أتقنه، وفي بيتي أجعل بؤرة الشعور مع الأهل حتى أستطيع أن ألاعبهم وأضحكهم وأملى عليهم حياتهم، وفي المسجد أجعل بؤرة الشعور مع الله، عند ذلك يتحقق لي ما أريد. لكن هناك إنسان ما بيفصلش، إن ذهب من العمل يذهب بأعباء العمل للبيت فيحمل البيت ما لا يحتملون. بيقولك وأنا هعيش معك في الشغل مش كفاية تنغيص، ويبدأ التنغيص يشتغل. لا، افصل. إذا ما جئت المسجد اجعل البؤرة مع الله وفرغ قلبك من كل الشواغل، وإذا ما نصبت في العمل فاعمل بإتقان واجعل بؤرتك في العمل، وإذا ما ذهبت إلى أهلك اجعل بؤرة الشعور مع أهلك، عند ذلك تستقيم معك جميع الأحوال، وعندها تؤدي بهمة ونشاط. إذا دعا المحب في السلو، يبقى السلو معناه إيه؟ ترك الأغيار. السلو ترك الشواغل والأغيار. إذا ما خلى قلبك وقلت يا رب خلاص وصلت. لذلك لما قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني خالصين لي، ادعو الله وأنت خالص إليه، عندها يستجب الله لك. إذا دعا المحب في السلو، يعني إذا خلى قلب المحب من الغير وما بقي في قلبه إلا اشتغاله بربه، فإجابة المحب مضمونة ودعوته مجابة. كذلك من أقوال أهل العلم، اقنع بما عندك يقنع بك من عندك. اقنع بما عندك يقنع بك من عندك. تعال نضرب مثال تقريبي من واقع الحياة. إنسان متزوج وعنده قناعة بحلاله، كذلك المعاملة بالمثل، ترى حلاله مقتنعة به، تراها مقتنعة به. لماذا؟ لأنه قانع بها. إذا امتلأ قلبي بمحبوبي فقلب محبوبي مليء به. لو امتلأ قلبي بزوجة الحلال فقلبها مليء به. أما إذا ما كنت بصاصا سراقا لحاظا يبقى المعاملة كذلك، قدري عندها كقدرها عندي، ومن ثم ولله المثل الأعلى. اقنع بربك، لو قنعت به حزت كل ما تريد. طب دليل القناعة بالله أن ترضى عن الله، والرضا عن الله معناها لا تشكو الله إلى غير الله، لا تشكو الرحيم إلى من لا يرحم. إذا امتحنني الله تبارك وتعالى في نفسي علي أن أرضى، وإذا امتحنني في مالي علي أن أرضى، وإذا امتحنني في ولدي علي أن أرضى، وهكذا. فالرضا عن الله دليل على صدق المحبة وصحيحها. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الرضا بالله يعني أنت تعبد الله تبارك وتعالى، فالمطلوب من العابد أن يرضى بفعل المعبود فيه. لو افتقرت ما تقولش يا رب اشمعنى أنا، ولو حدثت مصيبة ما تقولش يا رب اشمعنى ده، ما الكافر لا يصاب اشمعنى أنا، اشمعنى ديت دليل اعتراض، والاعتراض فيه عدم الرضا. لذلك إن أردت أن تحوز المقام العالي عند الله تبارك وتعالى فارض بالله وارضى عن الله، لأن من صفات من يحبهم الله قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ترضى عن فعل الله فيك. الإنسان منا يرضى عند الغنى، يبقى راضي ويقول الحمد لله وموسى كده، يقول لك كده وكده مش كده، لكن لما يتعثر في قدمه ما بيرضاش. وربنا ذكر في القرآن قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لذلك اقنع بربك، دليل القناعة بالله أن ترضى بالله وأن ترضى عن فعل الله فيك. كذلك يقول العلماء: السعيد في المحبة هو من ابتلي بمن يقدر أن يلقى أو أن يلقي عليه قفلة. يعني ايه الكلام؟ انت جواك كلمة بتعشقها وبتحبها جدا، الكلمة دي تراها عندك عزيزة، تقوم انت اين تختزنوها؟ تحطها فين؟ تحطها في القلب، اللي في القلب هيطلع. تحطها فين؟ لما يبدأ عندك سر، ومعلوم اننا في مجتمع اليوم لا يصون الاسرار، ولا بيصونها؟ ما بيصونهاش، قليل جدا من يصون الاسرار. اعلم بركك الله ان ما تخبئه بين الاضالع لا حتم هو مكشوف ضائع. ما هو اليوم بيقول لك هقول لك بس ما تقولش لحد، يقوم يقول له قول سرك في بير، يقوم البير ده بيكب بره، يقوم يطلع من هنا يقول له هقول لك بس ما تقولش حد، ويكون جاي لك قبليه ل50,000 واحد. لا، ما بين الاضالع مكشوف ضائع. امال اين اخبئ سري؟ خبئه في موضع بحيث لو استدعيته لا تجده. يعني معناها انساه خالص، انساه، انسى سرك، لأنك لو افتكرته هتطلعه في يوم من الأيام، ولو خرج السر فلربما تسبب إفشاء السر في إراقة الدم. ممكن يبقى واحد في حالة الصلة فعل فعل يعني مخزية والله تعالى ستره، لكنه ما صان سر نفسه، هو قاعد في يوم من الأيام كده بعد ما أصبح جد، يعني فعلاه هو ابن 20، ولما اصبح عنده 110 سنه وهو قاعد على الكوبري كده بيقول لهم: والله كنت زمان كنت يعني انا، وذكر الفعل السيئ. وبعدين واحد قاعد من العيله الثانيه اللي كان فيها الحال ده من 90 سنه قال: هو انت ده احنا توهتنا، وبمر له في نفسه وهو رايح على البيت خلص عليه. من الذي قتله؟ سره هو الذي قتله. لذلك السعادة يا جماعة، السعادة طريقها محفوف بالأشواك، مش مفروش بالورود. التعاسة سكتها من السفلتة، وعلى اليمين جناين غناء وعن الشمال جناين غناء. لكن السعادة طرقها كلها وعرة، طرقها وعرة، ومن ثم لا يسلك الطريق الوعر إلا صاحب القلب الايه؟ القوي. إلا صاحب القلب القوي. ومن ثم السعيد في المحبة هو من ابتلي بمن يقدر أن يلقي عليه قفلة. أنت معك سر، السر هو إيه؟ إنك بتحب ربنا. هو بعد كده سر، ده سر عظيم جدا. أنت بتحب ربنا لا تخبر أحد، إنما اجعل أعمالك تدل الناس عليك. ما تقولش أنا بحب ربنا، إن قلتها خلاص، إن قلتها اتهمت. لكن اخزن الكلمة وانسها وحققها بالعمل تدل الناس على محبتك، وعندها يتأسى الناس بأعمالك ولا يتأسون بكلامك، لأن العمل هو السابق في التأسي. مش انت فاكر القصة ديت؟ واحد اتنين تلاتة عارفها؟ احنا بنقولها باستمرار في كل الدروس، نروح حتى تعرف أي الشيئين يؤثر، كلامي أم فعلي؟ اعمل كده اهو، وهقول لك واحد اثنين، لما اقول ثلاثة ابقى اخبط معايا، ها واحد اثنين هتلاقي بتخبط معايا أنت بنفسك من غير ما تقول ثلاثة. ليه؟ تأثرت بفعلي أكثر من تأثرك بكلامي. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الملة، أو في رواية على الفطرة. قال: فأبواه يهودانه. يبقى العامل البيئي له كبير الأثر في التنشئة. الابن الولد الصغير يقلد أباه في كل شيء، في كل شيء. والبنت تقلد أمها، والطالب يقلد أستاذه، وهكذا. لذلك احذر أن يراك صغارك على غير هدى. إن رأوك على غير هدى وأمرتهم بالهدى لا يستجيبوا، سيقلدك في السلوك ويترك الكلام. وضربنا مثال في الأسبوع الماضي، التليفون برن، قال له: يا ولد رد، قول له مش موجود. وهو قاعد فين؟ وهو موجود. فالولد طلع بيفهم، قال له: أبويا بيقول لك هو مش موجود. يبقى هو عور مين؟ عور أباه ونجى نفسه، عور أباه ونجى نفسه. لذلك السعادة الصحيحة في المحبة إذا كتمتها، إذا كتمت المحبة. حتى يا أخي والله العظيم الكلام ده في واقع الناس، بين الناس والناس، لما تكتم يرتفع قدرك. هي المرأة الزوج الحلال بتبقى بتحب الراجل ويعني أفنت نفسيها فيه، لكن ما بتقولش، ولا بتقول، ما بتقولش، وانت عارف ليه. كتمها لحبك بيرفع قدرها عندك وبيخليك راغب دائما، لكن قالت لك بحبك تقوم انت بتدلع عليها وبتقسو عليها، ولما تعاتبك تقول لها: اصلي من الحب ما قتل. مش كده؟ ومعلوم كده امر المراه والرجل، يعني هم سبحان الله بحمد هما ضداد، وسبحان من يجمع بين المتفارقين. والله تعالى شأنه وأقل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت ولكن الله ألف. افهم معي؟ الزوجة زوجها الاثنين يعني عكس عكاس أو خلف خلاف. أقول لك أنت تصدقني أو تكذبني. طبعا المسكين لما بيحب بيقول، ولا بيكتم؟ الراجل لما بيحب بيعلن ولا بيكتم؟ بيعلن على طول بسرعه. اما هي لما بتحب تكتب. يبقى انت متوافقين ولا خلف خلاف؟ خلف خلاف. طيب والبعيد لما بيكره بيقول؟ بيبقى شرب المر لكراسيه، ويقول عشان العيال، عشان البيت ما يخربش. ما يقولش، ما يقولش، ما يقولش الا لما خلاص الامور يعني توصل الذروه، اما هي اول ما بتكره بتطلع في الحال، يبقى معيشها ومستتها ومخليها يعني بسم الله ما شاء الله ست الكل. وعن في يوم من الايام كده لما يعمل يعني يقصر بس مره كده في طلب تقول له هو انت عملت ايه؟ غيرك بيعمل ده، انت اقل الناس. ان ما جلتش انت عرت الناس، افهم شويه. ومن ثم في الحديث قال رايتكن اكثر اهل النار، قال ولما؟ قال لانكن تكسرن الشكايه وتكفرن العشير. يبقى لذلك انت بتحب ربنا اكتب حبك، واجعل الناس يستدلون على حبك لله من خلال العمل، من خلال الطاعه. فالسعيد في المحبه هو من ابتلي بمن يقدر ان يلقي عليه قفله. تقدر تقفل على المحبه بقفل؟ اقدر. ان قدرت فانت السعيد، اما ان لم تقدر خلاص ستعرض نفسك لما تستحق ان تتعرض اليه. كذلك المحبه يقولون اذا ارتفعت الغيره فايقن بارتفاع المحبه. تعال نضرب مثل تقريبي، لو الراجل مش بيغار على امراته وما بيحبها، في الحال ارتفعت المحبه، ولو هي لا تغار على زوجها برضه ارتفعت المحبه. لكن اي غيره بين الرجل والمراه؟ الغيره المحموده، ما في امراه غياره بتغار عليه من امه مع زي، وتغار عليه من اولاد من ابناء اخواته، لا دي غيره غير صحيحه. انما الغيره اذا راته يتكلم مع امراه من حقها ان تغار، لما يبقى الكلام يعني يتعدى الحدود من حقها ان تغار. وهو في انسان ما عندوش رشد بيغار عليها من ابناء اخواتها للمحارم، وممكن يغار عليها من اخيها، لا دي غيره في غير محل غير صحيحه. لكن لو راها تلاطف رجلا اجنبيا من حقه ان يغار، وهذه الغيره دليل محبه. اما في واحده تقول لها زوجك يا عم تقول لك انا رمي طوبته، رمي طوبته معناها ايه؟ بتحبه؟ معناها ما بتحبوش. وتاني يقول انا رمي طوبتها او ضايع حد فيها، معناها ما بيحبهاش. ومن ثم اذا ارتفعت الغيره ارتفعت المحبه. طب ايه رايك في حبك لله؟ بتغار على محارم ربنا ولا لا؟ ان كانت عندك غيره على محارم الله فانت محب. اما اذا لم يتمعر الوجه عند انتهاك الحرمات يبقى المحبه ارتفعت خلاص، مفيش محبه. اذا ارتفعت الغيره فايقن بارتفاع المحبه. فالمحب يغار على حرمات الله. اعلى الناس في حب الله مين؟ سيدك وسيدنا، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هو اعلى الخلق في محبه الله. كان اذا اسيء اليه في ذاته يبلع ما يغضبش ولا يتغير وجهه، لكن كان يغضب اذا انتهكت حرمات الله. لماذا؟ لأنه يغار على حرمات الله، يغار على حرمات من يحب. فأيقن بهذا أخي الكريم، واجعل عندك غيرة على حرمات رب العالمين، عندها تبقى المحبة وتبقى لك السعادة. كذلك من أقوال أهل العلم يقولون الغيرة عند البشر خلق فاضل، لكن الخلق ده خلق مركب. طب مركب من ايه؟ يقولون مركب من النجدة والعدل. عارف النجدة اللي هي ايه؟ النجدة يعني لو انت ماشي على الطريق وسمعت صوت امرأة بتصرخ، عندما تسمع صراخ المرأة الأجنبية بتعمل ايه؟ تجري. بتجري ليه؟ هي طالبة نجدة، بتستنجد بيك، بتستنجد بأي واحد يسمعها. فلما بتسمع صوت المرأة فورا بتجري. اللي بيجري ده عنده غيرة. أما البريد اللي ما بيحسش ما عندوش. تصوت تصرخ تقول روحوا يا أولاد، خلاص هو بريد ما عندوش إحساس. لماذا؟ لأنه ما بغرش. فالغيرة خلق مركب من النجدة والعدل. العدل لأنه لا يحب أن يتعرض لمثل هذا، فتجده فيه يعني لهفة على أن يغيث غيره. والإغاثة يا جماعة صدقة، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل مسلم صدقة. قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم يجد ما يتصدق به؟ قال يعمل بيديه فيكسب لنفسه ثم يتصدق. قالوا أرأيت إن لم يستطع العمل؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوفة فإن له بهذا صدقة. مش معاك تدفع ولا قادر تشتغل عشان تطلع، ان شفت واحد بيقول روح يا اولاد اجي للنحيف يقول له مالك، شفت واحد ملهوف اغسه ايا كان الواحد، ما دام ملهوف اغسه، فالاغاثه صدقه من الصدقات. قالوا ارايت ان لم يستطع؟ قال يامر بالخير والمعروف فان له بهذا صدقه. قالوا ارايت ان لم يستطع؟ ما عندوش بيان ولا عنده فصاحه والعرج متسبب من وجهه، وجهه يحمر ويرتعش لو اتكلم. قال يمسك نفسه عن الشر فإن له بهذا صدقة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إخوتي الكرام، هذه بعض أقوال أهل العلم في المحبة، عسانا أن ننتفع بما فيها. طيب، المحبة سلم تصل من خلاله إلى ما تحب. تعال لنرى. يقولون درجة المحبة، السلم ده كم درجة كده؟ أول درجة في المحبة الاستحسان. الاستحسان يعني متى تقع المحبة في قلبك بالنسبة للبشر؟ أنت حبيت فلان ده وقتين، هيقول لك والله أنا ما شفتوش قبل كده، لكن لما سمعت عنه كلام أعجبني واستحسنته وقعت محبته في قلبي. ارتاح إليه لما سمع، بس لما سمع. يبقى الارتياح ده استحسان ولا استحسان؟ يقوم عندما يراه ويجري الكلام كلاما صحيحا والمعاملة بالفعل ماشية، يعني يقوم المحبة تزيد شوية، يقوم يعجب. يبقى من الاستحسان بيعجب، يبقى الإعجاب الدرجة الثانية. والإعجاب ده رغبة الناظر في المنظور إليه، يعني بترى أول الصورة لأول مرة تقوم تستحسنها، تقوم تبص بصة تانية. البصة التانية استحسان ولا إعجاب؟ إعجاب. أول نظرة استحسان، النظرة التانية إعجاب، يقوم تبقى عندي رغبة أن أنظر مرة تانية وتالتة ورابعة وخامسة. طيب، وبعدين لما أنظر بقت كده خلاص، يقوم النظر بتشعشعني جدا، يقوم أشعر براحة في صدري، الراحة دي اسمها إلف. يبقى عندي استحسان وعندي إعجاب وعندي بعدها إيه؟ إلف. والإلف ده يعني بيحدث عند التوافق ولا عند التنافر؟ التوافق. لما يبقى في توافق بيبقى في إلف. وانت كان زمان كده في كتب الادب موجود كده يقول لك في يوم من الايام نجم وغراب وحمامه واقفين مع بعضيهم. طب وهو في الدنيا حمامه تقف مع غراب؟ ده هم الاثنين اعداء. الغراب بيطلع يصطاد منين؟ من ابره الحمام. وتلاقي باستمرار مثال الحمام ده عنده باستمرار كده، يعني ايه كل شويه يخوف الاغراب بايه؟ مطالبه كده. أمال وقف الغراب مع الحمام ايه؟ اشتبه في شيء، شبهوا بعضهم اثنين، هو أعمى وهي عرجة، تمام كده؟ هو مش شايفها وهي مش عارفة تجري منه، وهي مش عارفة تجري منه، أو كلاهما أعرج. يبقى الخلاصة يبقى فيه برضو توافق اهو. في ايه؟ في توافق. وفي صحيح البخاري قصة ذكرناها منذ أمد بنكررها. انتوا حافظين حديث الارواح جنون مجنده؟ ده حديث في صحيح البخاري، والحديث له قصه. مناسبه الروايه ان امراه كانت تضحك النساء في مكه المكرمه، فلما ذهبت للمدينه نزلت عند امراه تضحك النساء في المدينه، في نساء كده يعني فيهن خفه الظل، بيقولوا عنها بنت نكته، لما تقعد مع النساء بتفرفشهم وتضحكهم، بتقول لهم طرف كده يقوم كله يضحك. فلما راحت المدينة نزلت عند امرأة تضحك النساء كذلك، فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة كانت تضحك النساء مكة، فنزلت عند امرأة تضحك النساء مكة قال الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، ومن ثم الإلف لا يكون إلا بالتوافق، يبقى استحسان فإعجاب فإلف. والإلف ده كيف تعرفه؟ كيف تعرف الإلف؟ أنت لك أليف متى تشعر بقدره؟ إذا غاب عنك. لما إلفك يغيب عنك بتشعر بوحشة، بتشعر بوحشة، ونفسك يعني تقطع هدومك علشان تشوفه مرة تانية. يبقى الإلف إذا سكن القلب أشعرك بوحشة عند فقد الأليف. بيبقى الزوج وزوجته مع ان فين دار بس برضو الف. انا اضرب لك مثال من واقع الناس، يبقى الرجل ومراته طول النهار دار، لكن ان شافته في يوم من الايام غاب في الشغل وما جاش بتولع نار. يا ولية ما انت طول النهار معاه شكل، تقول برضو بس ما استغناش عني، وكل يوم يضربها علقه، ولما يموت ما تقولش الحمد لله، تقعد تصوت وتصرخ عليه وتدنها طول العمر من غير زواج. ليه يا ولية؟ تقول لك برضه كان أليف، كان أليف. فهو الألف كده، الألف بيملأ القلب، بيسد على الإنسان منا قلبه كاملا خلاص. ومن ثم إذا غاب أليفه حتى لو كان في عكر تجده جالسا في وحشة. طيب الالف ده بيكلف ولا بيكلفش؟ بيكلف. الالف ان زاد بيوصل الانسان الى دوره اسمها العشق. العشق ده في الحب البشري، في الحب البشري اسمه عشق. يقوم تجده من عشقه يعني ان شاف حبيبه ماشي من الشارع يرتاح، ولو حبيبه ما مشيش هو اللي يمشي يروح يعدي بس من جدار البيت، كفايه يمر هو كفايه من جدار البيت يقوم يرتاح. ده اسمه درجه العشق في الحب البشري. اما في حب الله لا يجوز ان نقول فلان يعشق الله. افهم معايا، افهم شويه. اما في الحب البشري ايوه في عشيق وعشيقه، والعشيق والعشيقه مش لازم يعملوا خنا، هو بس بتريح اعصابه ان يراها فقط، كفايه بس يشوفها يبقى اعصابه ارتاحت خلاص. ومن ثم بنوا عذره، هم سموا الحب حب عذر. ليه؟ لان بني عذره جميعا فيهم هذا الداء، فيهم هذا الداء، حبهم هكذا. لو احب المراه لا يريد ان يراها في تبرجها ولا في سفورها، لا يريد ان يمر بها في حشمتها ولا يكلمها، ولا يكلمها. خلاص ارتاح. وممكن نقعد طول العمر من غير زواج مع العفه، تمام. ومن ثم سموا الحب الذي وافق يسموه حب عذري، نسبه الى مين؟ نسبه الى بني عذره اللي كان فيهم كده. ومن ثم كانت نساء بني عذره من الصعب جدا ان يتزوج منهن احد. ليه؟ الها عشيق، الها عشيق لا يفعل الخنا ولا يرى منها السوء ولا يكلمها بالسوء، بس هو خلاص بيحب يشوفها قدام منه وهي كذلك. فالالف بيكلف، والكلف ده اسمه في الحب البشري عشق. في الحب البشري اسمه ايه؟ عشق. ولا يجوز اطلاق هذا على المحبه في الله تبارك وتعالى. والعشق ده بيقول لك فلان ده هيمان في فلانه، والهيمان ده بيسموه شغف او شعف، بالغين او بالعين، بالمهمله او بالمعجمه. المهمله يعني اللي مش عليها ايه؟ اللي ما عليهاش نقطه، والمعجمه اللي عليها ايه؟ النقطه. فلان ده مشعوف او مشغوف بفلانه، والشغف ده يا جماعه نعوذ بالله منه. المشغوف ده ما بينامش اطلاقا، ما بينامش اطلاقا. الحبيب على الخيال مش مفارق، ما بينامش ابدا. ومن ثم تجده يسرع اليه الهزال، بيهزل بسرعه ويموت. يقوم لو مات المحب يقوم المحبوب يروح على القبر بتاعه يقعد لغايه ما يموت. وطبعا كتب العشق والغرام في كتب الادب كثيره. انت بتسالني على الحياه اللي عايز تحب، روح حب ليه ما تقولي. شفت الرب المبتلى يعني كاد المريب ان ياخذها خزوني. كاد المريب ان ياخذها خزوني. الراجل يا عيني مبتلى، عايز تتعالج روح لعمك العطار اشرب من عنده زعتر بري، وهات منه زهره البابونج، وهات زهره الايه الزيزفون. الزهرتين دول بيريحوا الاعصاب وهيعمل عندك استرخاء وهتنام ان شاء الله وترتاح. موجوده لكن اليوم العشق ده مع زي موجود عند الحبيبه، نعوذ بالله ان تكون منهم. لا احنا بنقول احنا بنتكلم في محبه الله، احنا بنتكلم في محبه الله، لكن بنقرب من خلال ضرب المثال من ما يجري بين البشر. ومن ثم قلنا العشق بين البشر لا يجوز ان ينطلي على محبه البشر للخالق سبحانه وتعالى. مش ينفع يقول لك عاشقه الحب الالهي، لا ده كلام غير صحيح. كلام غير صحيح شرع. نقول محبه لله لكن ما نقولش عاشقه لله. ايوه. فالشغف او الشعف هو امتناع النوم والاكل والشرب الا من اكل نزرا يسيرا ومن ثم يسرع اليه الهزال، وقد ينطلي عليه الوسواس وبعديها يمشي في الدنيا هائما على وجهه. هائما على وجهه. طيب المحبه بدرجها الذي ذكرنا بالاستحسان والاعجاب والالف والكلف بتثمر ايه؟ ثمرتها حلو مذاقها. بتثمر لما تحب ربك استحسانا واعجابا والفا وكلفا، خلاص تبقى انت حررت نفسك من العبوديه لغير الله. عمرك ما تذل نفسك لمخلوق لو انت محب حب صحيح لله. حب كل طلباتك من مين؟ من الله. في سرك وعلانيتك وشدتك ورخائك في كل الاحوال ما هتقولش غير يا رب، غير يا رب فقط. لا انت محتاج تدفع 50 عشان تشتغل، ولا هيدي فلان 40 عشان يقدم لك، لا انت هتقول يا رب. وحسب الدرجة تكون الاستجابة كما ذكرنا، كما ذكرنا. وكان زماننا جماعة في الريف والفلاحين ناس كانوا على هذه الدرجة. كنا صغار كده ولا زلنا صغار، واحنا صغار في السن كانت الدودة بتهجم على الأقطان وعلى الايه وعلى الزروع، واللي كان يعني مريش كان يروح يجيب الماتور رش، واللي كان على درجة مع الله كان يمشي أذن فقط، يمشي على الحد يقول الله أكبر الله، يأذن الأذان فقط على الحد. والله العظيم يا جماعة الدودة تطلع على الـ على الـ على البتن كده وترجع كده تاني، تطلع وترجع تاني، منعت بالأذان فقط. الكلام ده لما تحكي للناس يقول لك هبل. لا ما هو مش هبل، بثقة العبد في ربه أتاه المنع. خلاص ما هو الحكاية كلها ثقة، ثقة ويقين. يعني لا قبل الدخول الدرس بنصف ساعة كان واحد بيشكي لي كده يعني مشاكل بينه وبين إخواته شركاء في أمر ما، وبعدين بيقول لي عم الشيخ بيعيبون علي التصرف. بقول له ليه؟ ما نشوف كده التصرف بتاعك يمكن خطأ. قال يا عم الشيخ أنا سايبها ماشية وهي ماشية، والخير كتير، كنا ورا الناس ب 100 كيلو أصبحنا قدام منهم ب 1000 كيلو، والحكاية مفتوحة وماشية. لا هم مش عايزين نمشي في الخير، بيقولوا ده تضيع مال وما ينفعش. قال فأنا سبتهم شوية فرجعوا بالمشروع ورا 50 سنة. فاعمل ايه؟ قلت له يا عم الحاج الفرق بينك وبين اخواتك الثقة واليقين. الثقة واليقين، انت واثق في الله خليك ماشي مع الله. لما الثقه بتضعف بتقعد تقول لا ده ده تضيع ومش هتضيع، يقوم بعديها البلاء بيهجم عليك، لا انت عارف تخلص نفسك من البلاء ولا عارف ترجع مره ثانيه الى ما كنت عليه. انت عارف قصه الصحابي الجليل وسيد بن حضير ولا عمار بن حسين؟ عمار بن حسين رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمار بن حسين ده يعني ابتلاه الله تعالى بمرض اللي هو الاستسقاء، مرض العصر المعاصر ده، كان ايام النبي، كان ايام النبي عليه الصلاه. وبعدين ظل الاستسقاء معه 30 سنة، وكان سيدنا عمار بن حسين محدثا، الملائكه بتحدثه وتكلمه. وبعدين لما اشتد عليه المرض قال يعني ما الناس قال في الحديث الشفاء في شربة عسل، وبعدين في الاخر كده قال وفي ايه، وفي شرطة محجم، تمام، وذكر الكي. فذهب واكتوى من قبيل الاخذ بالسبب، ما هي درجات الامر ده درجات. قال فلما اكتوينا، الحديث عند ابي في السنة، قال فلما اكتوينا فلا افلحنا ولا نجحنا. لما اكتوى الملائكة امتلأت عنه ولم يشفى، لم يشفى من علته وامتنعت عنه الملائكة. يبقى حسب قوة اليقين والثقة في الله يكون أمر البركة. لذلك أول ثمرة تثمرها المحبة الصحيحة أنها تحرر نفس العابد من أي عبودية لغير الله. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ألقوه في النار، مش كان في إمكانه يقول له رماها، قال له يقول له توبة وحرجع بعد النوبة؟ لا، ده أتاه جبريل عليه السلام قال له ها أنت مش عايز طلب؟ قال له أما إليك فلا. وجبريل رفيق الأنبياء قال له أما إليك فلا، وما طلب إلا من الله، ما زاد عن قول حسبي الله ونعم الوكيل فقط. شوفت بقى الكلمة حسب درجة المحبة، قال حسبي الله يعني الله يكفيني. ألقوه في النار التي أشعلوها بأنفسهم، هم اللي أشعلوها يعني نار. ولما ألقوه ربنا سلب النار خاصيته، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خلاص خلصت. هو مين اللي بيشعل النار؟ الحطب؟ لا، الذي يشعله هو الله تبارك وتعالى. مش ربنا ذكر كده في سورة الواقعة؟ مش ذكر كده؟ طيب ومن ثم وإبراهيم عليه السلام مع إسماعيل لما أضجع إسماعيل حتى يحقق ما رأى في المنام، وأتى بالسكين وجعلها على رقبة إسماعيل، قام قال له يا أبت افعل ما تؤمر، اللي ربنا أمرك به أنا كل طاعة، نفذ نفذ كل طاعة. هي السكين بتسبح؟ بتسبح ولكن بأمر الله. ومن ثم ربنا فدى إسماعيل عليه السلام. فحسب الثقة واليقين في الله تكن النجاة، والثقة من ثمرات محبة الله، المحبة الصحيحة. طيب ما كان زمان الملوك، النعمان بن المنذر ملك الحيرة ومش عارف ملك ايه وملك ايه، كان بيستذلوا الناس وكان بيركعوا اليهم ويخضعوا. لا، اتى الاسلام ليحرر الناس من عبادة العباد الى عبادة ايه؟ رب العباد. يعني في فتح القادسية، في فتح القادسية ده دخل عبادة بن الصامت، وكان عبادة بن الصامت طول عمده، كان طول عمده بالضبط كده، كان طوله فوق ال 2.5 متر، 3 متر، وكان اسود البشرة، وكان ضخم الكرادي، كان ضخم جدا. فدخل كده ومعاه سيفه بيتكى بيه كده على السجاد والفوش. فطبعا شافه وبقى مخاف منه يعني، تمام؟ وكانت الجملة جاي انت عايزين ايه؟ عايزين فلوس؟ هنشعشعكم وتروحوا عننا. قالوا لا، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى إيه؟ يحرروا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يبقى يا جماعة هكذا فكن. إن أردت أن تعرف قدرك عند ربه فانظر قدر ربك عندك. شوف انت في الرخاء بتسأله ولا في الشدة فقط؟ لو في الشدة والرخاء شوف في السر والعانية، لو في السر والعانية نم، فالمخاوف كلهن أمان، كما قال الشاعر: وإذ العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. يبقى إذن المحبة الصحيحة بتفرز الحرية من العبودية لغير الله تبارك وتعالى. طيب كذلك بتثمر التحرر من الخوف، ما بتخافش من حد. مش احنا ذكرنا الاسبوع الماضي قصة مين؟ ذكروني كده، ذكروني، قلنا مين من التابعين كان لا يكذب ابدا؟ ربعي ابن حراش. قال حراش: كانوا اناسا صالحين. كان في مسعود بن حراش، مسعود بن حراش اخو ربع بن حراش. مسعود ده مات وصحي تاني، مات يعني في كتاب كده لابن ابي الدنيا اسمه كتاب يعني اسماء من احياهم الله بعد موته، ذكر فيهم مسعود بن حراش. مسعود بن حراش لما مات، وبعدين بعد ما مات واطمأن انه مات وسجوه لطوا وجهه، فبعديها بشويه راح جاي وقاعد كده، فاللي حواليه جريوا، شأن البشر، ما هو مات والدكتور حكم انه مات، افهم شويه. وبعديها دعا فقالوا: أحياة بعد الموت يا أخا عيسى؟ عيسى عليه السلام. فهم قالوا كده: يا أخا عيسى؟ قال: نعم. قال: هيا فعجلوا غسلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الصلاة عليه، وهو تابعي. والكلام ده في سير أعلام النبلاء، القصة في سير أعلام النبلاء. فهؤلاء هذا عاش يعني أحياه الله بعدما مات، ثم مات مرة ثانية. طيب ربع بن حراش أخو اللي مات اللي ربنا أحياه، كان لا يكذب مطلقا، مطلقا خالص، لا في صدق ولا في ايه ولا في مزاح. وفي يوم من الايام واحد من اللي هم اياهم بيقول الحجاج يوسف ثقف ايه، قال له: اما تسمع بان ربعي بن حراش لا يكذب؟ قال له: صحيح نسمع. قال له: ايه رايك لو جبناه هنا وامتحناه نشوفه كده بيمثل على الناس ولا هيعمل ايه؟ وكان لربع بن حراش كان له ولدان، والولدان هذان كان يتكلمان في الحجاج، كان عجبهم حكم الحجاج فكان بيتكلموا عليه. فاستدعى الحجاج ربعي بن حراش، وايه راح له الرسول قال له: تعالى كلم الحجاج، ما تلكلكش ولا تلقلق ولا تلعثم. قال له: هيا، مش خايف؟ قال له: اخاف من ايه يا ابني؟ فراح عند الحجاج فساله: اين ابناؤك؟ قال: في الدار. هما في الدار، ما كذبش. فضحك الحجاج وقال: اعتقهما صدقك. لما صدق اصاب العتق من الذبح. يبقى يا جماعه حسب الثقه في الله واليقين في الله يكون التحرر من العبودية لغير الله، ويكون التحرر من الخوف من غير الله. هتقبض روحي؟ أمران يا جماعة لم يعهد الله بهما إلى مخلوق، الرزق والروح، إنما هما قراران يملكهما رب الأرض والسماء. رزقك اللي يملكه ربنا، وأجلك اللي يملكه ربنا. والناس خايفه ليه؟ وبتشالف ليه؟ وبتنافق ليه؟ وبتتزلف وتتملق ليه؟ مش عارف. هو ضعف اليقين وزعزعه الثقه في الله رب العالمين. كذلك المحبه الصادقه بتثمر رضا النفس وقناعتها بامر الرزق. وطبعا الرزق يا جماعه حد راضي بيه ولا مش راضي بيه؟ ما هو الرزق ده كلمة واسعة، وعقلك ده مش رزق. كل الناس راضية بعقلها ولا في واحد مش راضي بعقله؟ في واحد مش راضي بعقله؟ كل واحد راض عنده قناعة بعقله، إن أحسن التصرف أو أساء، المحسن راضي والمسيء راضي بعقله. لكن في أمر الرزق اللي هو المعاش، يعني نسأل الله العفو والعافية، ما هو الشيخ زي غيره، كلهم مقاس واحد، كلهم مقاس واحد. ومن ثم ده دليل لأن اليقين ضعيف. يا أخي احنا سنقرأ في التوكل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا. يا سلام، انت عمرك شفت عصفورة مجمعة على بكرة؟ ابدا. شفت عصفورة ملت من الجوع؟ ابدا. قمة التوكل. ذكرنا بارك الله فيكم اقوال اهل العلم في المحبة، وقلنا يقولون: من امتحن بقرب من يكره كمن امتحن ببعد من يحب. ويقولون: إذا دعا المحب في السلو فإجابته مضمونة ودعوته مجابة. وقلنا: السلو ترك الأغيار. وقالوا: اقنع بمن عندك يقنع بك من عنده. وقالوا: السعيد في المحبة هو من ابتلي بمن يقدر أن يلقي عليه قفله. اللي معاه السر بتاعه يحبسه، يحبس سره إن أراد السعادة. وقالوا كذلك: إذا ارتفعت الغيرة فأيقن بارتفاع المحبة. من لم يغر على حرمات الله فليس بمحب لله. وقالوا كذلك: الغيرة خلق فاضل متركب من النجدة والعدل. ثم بينا درج المحبة، وقلنا أول شيء في المحبة الاستحساء. عند رؤية الجميل تستحسن أولا، فإذا كررت النظر دل هذا على إعجاب عندك. ثم بعد ذلك، بعد الإعجاب تكون الإلف، أو يكون الإلف، وبعد الإلف يكون الكلف، وهو عند البشر يسمونه عشق. وبعد العشق يحدث الشغف، وهو امتناع النوم والأكل والشرب، ويمشي هائما على وجهه في الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من أمثال هؤلاء، قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره الله. وذكرنا أن المحبة بهذه الدرج تثمر تحرر النفس من العبودية لغير الله، وتثمر كذلك تحرر النفس من الخوف من غير الله، وتثمر رضا النفس وقناعتها بأمر الرزق. وذكرنا أن على الإنسان أن ينظر إلى ما خلق الله من حوله من بقية الخلق، كالعصفور مثلا. العصفور لا يدخر لغد، ومع هذا لم يجع يوما، لم يجع يوما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كذلك المحبة تثمر هداية القلب، وإذا اهتدى القلب لا يفوت صاحبه شيئا من خير. لو قلبك فيه هدى تجد نفسك أحرص الناس على الخير وإن صغر، وإن صغر. لو صغير الخير ترى في نفسك حرصا على فعله، ومن ثم تستجمع شعب الإيمان التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية: بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من الإيمان. فصاحب القلب المهدي يحرص على الخير وإن دق. لماذا؟ لأنه يعلم أن الرحمة قد تكون في صغير المعروف. وذكرنا سلفا قصة الرجل الذي سقى كلبا. كم تساوي سقيا كلب؟ أمر محتقر عند الناس، لكن مع هذا أدخله الله الجنة وغفر له بغاه. وفي المقابل صغير الذنوب صاحب القلب المهدي يرى من نفسه البعد عن الذنب وإن كان صغيرا. لماذا؟ لأنه يعلم أن النار قد تكون في الذنب الصغير. ولذلك في البخاري دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. طب يعني ضرب لنا المثل بحبس هرة وسقيا كلب، وهذه أمور محتقرة عند الناس، لكن ضمن رحمته سقيا الكلب وضمن عذابه حبس الهرة حتى يدل خلقه على ألا يحتقر شيئا من معروف أو شيئا من ذنب. كذلك المحبة الصحيحة تثمر النصر على العدو. الصحابة الكرام لم ينتصروا على عدوهم إلا بمحبتهم لخالقهم سبحانه وتعالى. ونحن من حولنا أعادي كثيرة، وأول العدو المباشر عدوك نفسك. لن تقوى على هزيمة نفسك إلا إذا أحببت ربك حبا صحيحا. إذا أحببت الله حبا صحيحا استطعت أن تهزم نفسك بالتغلب على شهواتها ونزواتها. وذكرنا منذ أمد قصة الكلب أكرمكم الله مع الأسد، وقلنا الأسد سيد الغابة والكلب يعني عنصر من عناصر الغابة، لكن مش هو الذئب ولا هو يعني ولا هو النمر. والأسد ذهب إليه الكلب قال له يا سيدي استقبح الناس اسمي، أريد منك أن تغير لي اسمي. قام قال له إني ممتحنك، هعمل لك امتحان قدرات، لو نجحت فيه أغير لك اسمك. فامتحن الأسد الكلب في شهوته، أعطاه ورك غزالة، قال له إن أتيتني بهذا الورك غدا أغير لك اسمك. فطبعا هو ماشي نفسه قالت له ما تاكل، جاءت الخيل لغاية البيت وإنت مخلوق كلب وحتموت كلب، كل. قال له اصبري ساعة اصبري ساعة، ما زال يصبرها لغاية هو رجع تاني يوم من الغابة. قالت له كل ده، قال لها اصبري ساعة. قالت له يا أخي تفرق إيه، ما هو أنت حدانا كده باستمرار. فهزمته فأكل، ولما أكل دخل وجلس في مكانه، فقام المنادي فين فلان؟ قام قال له أين أمانتك؟ قام قال له يا سيدي ما الكلب إلا اسم حسن، أنا مبسوط كده. لم يستطع أن يهزم شهوته ومن ثم بقي كلبا. فخذ من هذا عظة، من لم يستطع أن يهزم شهوته يوما لن يقوى على عدوه. ده العدو المباشر اللي هو نفسي مش عارف أهزمها، فكيف أهزم عدوي اللي هو بيحاربني من بعيد؟ لذلك أزمتنا كأمة اليوم في الشهوات والنزوات. نتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.